وحبهم إيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. نسألك اللهم حبك وحب نبيك وحب صحابتك وحب صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، إن من كمال محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيرهم وتعظيمهم ومعرفة مكانتهم وفضلهم، والخائب الخاسر من كان لخيار هذه الأمة سبابا شتاما لعانا، ينتقصهم ويحط من قدرهم، يتكلم في دينهم وأعراضهم، ينال من شرفهم ومنزلتهم كتابة وخطابة بالإعلام المسموع والمرئي من الفضائيات والمواقع وغير ذلك. وقد وردت النصوص السنية والأقوال السلفية في تحريم ذلك والتشديد على فاعله، وأن صاحبه دائر بين الفسق والكفر والنفاق. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم الحديث. فبدل أن يحبهم المرء ويستغفر لهم، ظهر في هذه الأمة من يسبهم ويلعنهم وبغير الخير يذكرهم. والله تعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. روى الإمام مسلم في الصحيح عن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وورد عن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة أنه قال: من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له في الفيء حق. والفيء هو ما رده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال من الخراج والجزية الذي يكون في بيت المسلمين. قال عليه رحمة الله: من سب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له في الفيء حق. قال: يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الآية. قال: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، هؤلاء الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال الإمام: فالفيء لهؤلاء الثلاثة، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من هؤلاء الثلاثة ولا حق له في الفيء. وقال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق،